فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أقترض من البنك عن طريق بيع السيارات وشرائها وتكون السيارة باسمي؟ هذا ما هو قرض، هذا بيع، هذا يسمى التورق، مسألة التورق. إذا كان يملك السيارة، البائع يملك السيارة قبل العقد وشريتها منه واستلمتها وقبضتها وبعتها على غيره، ما في مانع. نعم.